في خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل. هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل في حب الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ورسوله محمدا عبده ورسوله. وبعد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يد الله مع الجماعة، يد الله على الجماعة. إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. كل الكلام ده هم، وهم الآن أحوج ما يكونون إليه. عفوا، هذا الدين لا يقوم إلا على الجماعة، إلا على الترابط، إلا على الاجتماع. صلاة الجماعة خير من صلاة الفذ أي الفرد ب27 درجة. اجتماع الناس على قراءة الله سبحانه وتعالى من الانفراد. كل العبادات العظيمة جماعية، الصلاة تؤدى في الجماعة، الحج لا يكون إلا في الجماعة، الجهاد لا يكون إلا مع الجماعة. طيب، اللي بينفرد أو اللي بيستأثر برأيه ده بيستأثر ليه؟ طب والعاقبة هتكون إيه؟ صدقوني يا إخواني، من شذ شذ في النار. اللي بيتصرف لوحده وبيبعد عن جماعة المسلمين وبيختار غير اللي ربنا اختاره للمؤمنين، لا يلومن إلا نفسه. يد الله مع الجماعة، والله سبحانه وتعالى أكرم الجماعة المسلمة بأنهم أصحاب نصر، أصحاب نصر، أصحاب فتح. عشان كده سبحانه وتعالى حذرنا من الفرقة وحذرنا من التشتت. الليلة دي علشان يعني ندرك وقتنا، هنتكلم على مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي اجتمعت، سواء كان اجتمعت في تحصيل الرزق، اجتمعت في دفع عدو، اجتمعت في اجتناب ضرر، اجتمعت ضد عدو واحد. كل اللي اجتمع حتى لو كان ضعيف كسب، وكل اللي تفرق حتى لو كان قوي خسر. وتعالوا نشوف أول شيء معانا، أول حاجة معانا الليلة دي، مجموعة الدلافين في البرازيل بتنزل تصطاد. لو نزل كل واحد فيهم يصطاد لوحده كان هيصطاد سمكة، أو هيتحير ينزل قاع البحر طب يطلع فوق السطح. لكن هم رسموا خطة، الخطة دي عبارة عن إيه؟ إن واحد فيهم يجري ويعكر المية ويسيب فرصة للسمك إنه يقفز علشان يتخطى هذه العكارة في المية. تكون النتيجة إن كل الدلافين منتظرة في الخارج علشان يلتقطوا رزقهم. لكن تعالوا نشوف التصور الجماعي لطلب الرزق، ونشوف إزاي بينجحوا بسهولة، ونشوف إزاي إن ده أحسن من إن واحد لوحده هو اللي يصطاد. تفضل يا سيدي محمد. دي أنهار موجودة في البرازيل. شوفوا بقى هذه الأنهار على ضخامتها فيها رزق كتير، لكن شوفوا مجموعة الدلافين دي، مجموعة ذكية، والدولفين مشهور بذكائه ونبله، يعني هو شخصية مش عنيفة، فيه نبل. يعني هم اللي ماشيين دول شوفوا ماشيين بمنتهى الإنسيابية. هينبري رئيس الفريق وهيطلع هيعكر المية زي ما هتشوفوا دلوقتي. هو اللي بدأ يحرك ديله ده معايا، شوفوا ازاي بيخبط بديله، عمل اللي هو بيعمل دايرة ده، شوفوا ازاي خبط خبط خبط خبط، عكر المية وكلهم انتظروا في الخارج. السمك اللي بيقفز من هذا العكر خاف لحسن يكون حاجة، شوفوا رسموا خطة بينفذوها بشكل جماعي. فين الضرر؟ فين التعب؟ لا في ضرر ولا في تعب ولا في مشقة. يروحوا المنطقة أخرى بسرعة بسرعة بسرعة، أهو يخبط يخبط يخبط، عمل دايرة مليانة عفارة، يطلع السمك عايز يهرب من الدايرة، يروح بمنتهى البساطة الدولفين يبدأ يلتقط. شوفوا ازاي خلاص سهولة. هو بقى التصرف الجماعي والاتفاق على كلمة واحدة وعلى موقف واحد بيعمل اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي. دي حيوانات لا بتفهم في سياسة ولا ليها دعوة بقوانين ولا ليها دساتير، ولكن اتفقت اتفقت على ما يصلحها ففازت. أما الخلاف كله شر، الخلاف كله شر، الخلاف كله شر. في جنة خلد مقعد بمنتهى البساطة يلتقط بقربك أحمد ملتحقا، من كان له خلق حسن. عمل الموضوع ده كذا مرة شبعه انبسطوا خلاص يروحوا بقى. خليت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى، حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحويه نزقا. هذا هو ده، الناس اجتمعت هيفوزوا وينفعوا نفسهم وينفعوا بلادهم وأقوامهم، هيتفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم على طول. هو ده الطريقين، يعني طريق الاجتماع، التوحد، التجمع، ان نكون كلنا يد واحدة على كلمة واحدة على نظام واحد، كله ينتفع وكله يفوز. أما لو كل واحد لوحده، كل واحد ضد الآخر، ما فيش حد هينتفع أبدا. الحقيقة احنا معنا فقرات كلها بتتكلم عن هذا المعنى إلا فقرة واحدة، وأنا الحقيقة من كتر ما أنا يعني تأثرت بيها عايزكم الأول نشوف الفقرة اللي أنا بكلمكم عنها دي، وبعد كده نشوف بقية الفقرات. الفقرة اللي بكلمكم عنها ده هي فقرة ماعز الجبل. ماعز الجبل دي ظباء تشبه إلى حد كبير الغزال، ولكنها ماهرة جدا في تسلق الصخور. تعرضت لمشكلة، تعرضت لثعلب يريد أن يفترسها. هل يأست؟ هل قنطت؟ هل رمت الموضوع ورا ظهرها؟ هل استسلمت؟ لا لا، عجبني كفاحها وعجبني إصرارها، ولففت الثعلب 7 لفات ودوخته، والآخر الآخر حصل حاجة. أنا عايزكم تشوفوا النهاية، مش عايزكم تسمعوها مني، أنا عايزكم تشوفوها بعيونكم وتلاحظوها، ونقول مع بعض سبحان الله. اتفضلوا معي. شوفوا هنا جبال وعرة، شوفوا بقى الجبال صخور صلبة عالية، وهنا ماعز الجبل، شوفوا واقف على الصخور. الحافر ده ينفع يتسلق الصخور؟ حاجة غريبة جدا. حسن يا رب شوفوا واقفين الجبل عالي قد ايه واملس ونازل مباشرة صب فوق الارض، وبالرغم من كده عايشين وبيطلبوا رزقهم وصابرين على حالهم وبيتعاملوا مع الطبيعة القاسية دي. وسبحان الله العظيم التعامل حتى مع المناظر ده محتاج جلد ومحتاج صبر ومحتاج تحمل للمشاق. شوفوا انا عايزكم يعني برضو تتخيلوا ازاي فوق الجبل بل على حوائط الجبل. انا عايزكم تتصوروا الجبل ده عالي، بصوا لما الكاميرا هتبعد شوية هتكتشفوا الماعز ده قد ايه بيعاني في صعود الجبل. شوفوا ازاي عالي جدا، حاجة سبحان الله العظيم ربنا اداله قدرات وامكانيات. شوفوا كل ده بيسعى هو انه ياكل عشب فوق الجبل او انه يعيش على حاجة من المزروعات فوق الجبل او حتى شيء جاف في الجبل يقدر يتقوت بيه ويعيش عليه. احنا مش اقل من المخلوقات دي، احنا نقدر نعيش بمنتهى السعادة والهناء لو رضينا باللي ربنا قسمه. مهما كانت الحياة شقة، مهما كان فيها تعب، مهما كان فيها عقبات، شوفوا اهو ده مخلوق صغير ازاي وعايش فوق جبل وعر، وشوفوا الصخور وشوفوا حدتها. اللي الواحد فينا لو ماشي بسيارته وفي مطب قدامه بيفضل متأثر بيه وزعلان لو عربيته اتحكت. شوفوا ده بيمشي فوق جبال شكلها عامل ازاي، وشوفوا عايش في مكان عامل ازاي، شوفوا بيطلب رزقه ازاي، حاجة سبحان الله. لكن الموضوع مش هيستمر حتى على كده، لا ده هيتعرض كمان لعدو لدود وعدو مش عايزين نقول ذكي ولكنه فعلا الثعلب مكار وعنده صبر ودأب على اللي هو عايزه. لكن في ناس بترتضي انها تبقى فريسة، وفي ناس لا ترتضي ابدا لنفسها انها تبقى فرائس. شوف الام فوق الجبل واولادها بيرضعوا منها في هذا المكان العالي. في مخلوقات بتتحمل المشقة مهما كانت. شوفوا هي هنا طلعت فوق الشجرة، انتوا عمركم شفتوا غزالة او عمركم شفتوا ماعز بيطلع فوق الشجرة عشان ياكل؟ سبحان الله العظيم. شوفوا ادي واحدة من اولاد هذه الظبية وهنا تتعرض لخطر اخر فوق كل المخاطر دي وهو الثعلب. شوفوا بقى انا عايزكم تشوفوا بقى يعني اللي هتعملوا فيه هذه الماعزة. شوفوا بقى هتنزله تحت مش هيسيبه، هو لن يتركه. بص هطلعه لكم ويتلف وتطلع وبين الصخور. شوفوا ازاي انا مش قلت لكم هتطلع. هي لا ترتضي انها تبقى فريسة، انت برضو كده يا اخي ما ينفعش انك تستسلم لعدوك وتديله كل ما يريد منك. سبحان الله العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال يا رسول الله بص بقى لففته ودوخته هيطلع شو عشان يحاول يجيبها. بصوا هي واقفة ازاي، فين بقى واقفة على الحيطة. بصوا واقفة على الحيطة في الجبل، الثعلب لا يستطيع ان يصل اليها، لو حاول ينزل عشان ياخدها هيقع ومش ممكن يطلع لها من تحت. شوفوا المنظر، هيحاول بس مش هيوصل شوفوا كل اللي بيكافح ربنا بيعينه. شوفوا خلاص هي لا ترتضي ان تكون فريسة. فشوفوا ربنا سبحانه وتعالى يسر لها ووقفها فين. شوفوا خلاص يئس، والثعلب بكل ما اوتي من ذكاء وكل ما اوتي من مكر ودهاء ما فيش فايدة خلاص يئس. قال لها روح يا شيخة دوختيني. كل تعبه ده راح على الفاضي. هو كده في ناس لا ترتضي تبقى فرائس، لا ترتضي تبقى وليمة، لا ترتضي تبقى جائزة ياخدها ثعالب وذئاب وضباع. اوعى ترتضي تبقى يعني اوعى ترتضي تبقى فريسة، اوعى ترتضي تبقى مستباح. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال يا رسول الله أرأيت لو جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه. قال إن قاتلني؟ قال قاتله. قال فإن قتلني؟ قال أنت في الجنة. قال فإن قتلته؟ قال هو في النار. دي مش دعوة إن الناس تروح ترتكب أي حمقات ولا تضرب ولا تخبط ولا ترقع ولا أي حاجة، لا. أمال دي دعوة إيه؟ لعدم الاستسلام. خليك صلب وخليك قوي واحرص على ما ينفعك في كل حاجة، سواء كان بقى بيتك، شغلك، دراستك. أولادنا دلوقتي بيمتحنوا إخواننا في الانتخابات، في أي حاجة خليك صلب وقوي وقاوم لحد آخر نفس وقاوم. إن ربنا سبحانه وتعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. احرص على ما ينفعك. دي الفقرة الحقيقة اللي كنت أحب إن احنا نشوفها قبل ما نكمل فقراتنا في موضوع يد الله مع الجماعة، وموضوع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، موضوع وتعاونوا على البر والتقوى. تعالوا نشوف غزال من نوع آخر. غزال الغابات، الغزلان دي نبيلة، يعني الغزال تحس كده أنه شخصية نبيلة، ولكن مش نبل وحده هو اللي بينفعه، ولكن كفاحه. العجيب ان هذا الغزال وجد من يعينه من بقية المخلوقات. اتعرض لخطر، نمر عايز يفترسه، فبدأت المخلوقات تعين النبلاء المساكين الضعفاء ضد هذا العدو الغاشم. ودي فيها برضو إشارة عجيبة على ان المخلوقات العادية لا يرضيها الظلم، لا يرضيها ان واحد يبقى ظالم طاغي، انه يظلم مخلوق بريء مسكين. فدايما المخلوقات العادية في صف المسكين والمستضعف ضد الظالم الغاشم. وتعالوا نشوف الطيور والقرود ازاي تعاونت مع الغزلان واصبحوا جماعة واحدة يتعاونوا فيما بينهم على انهم يجنبوا هذا الظالم الغاشم بعيدا عنهم وينقذوا المساكين. تعالوا نشوف بقى المنظر عشان نعرف ان يد الله مع الجماعة فعلا، وان الاعتصام والاجتماع كله خير. تفضلوا. هنا غابات الهند فيها هذه الغزلان، تعرفين الغزلان ورشاقتها واقفة تحت الشجر. أضفيت على الحسن العطاء، بتاكل رزقها وبتبحث عن قوتها، لكن بينما هي كذلك تنقى حسن يا رب لنا الخلقا، يراقبها عدو فلا يحوي نزقا. شوفوا بيراقبها. أضفيت على الحسن العبقى، وهي المسكينة مش واخدة بالها قوي لأن جلده مخطط، جلده مخطط مش واضح بين الأشجار. هي واقفة شكة برضه، يا ترى اللي انا سمعاه ده صح، يا ترى اللي انا شايفاه ده هو ده اللي انا متخيلاه. لكن في بقى قرود في اعلى الشجر. انا عايزكم تتصوروا لما قرود موجوده وفي امان ومفيش حاجه تقدر تضرها لانها فوق الشجره من فوق، ايه اللي يخليها تنبه؟ وادي الطيور نقار الخشب، كلهم بيراقبوا، كلهم خايفين، مع انه ما فيش حد فيهم هيتضر. الطائر هيطير والقرد هيطلع فوق الشجرة اعلى فاعلى فهينجو. المشكلة في المساكين، في الغزلان اللي ملهاش حد يدافع عنها. هي واقفة بتطلب رزقها، تخيلوا بقى، عايزكم تتخيلوا ان اللي فوق من القرود والطيور قلبهم على الغزلان، قلبهم على الغزلان. لذلك انا بناشد اي واحد في ايده قضيه لمسكين مظلوم يعرف ان ربنا وضعه حائط صد بينه وبين الظالم. اي واحد في ايده ان ينفع مسكين او ينفع واحد مريض او ينفع واحد فقير، شوفوا بقى بينادوا لبعض ازاي، بينبهوا بعض ازاي. انا حاسبكم تسمعوا. جاسوس سري. ينبههم، حذرهم، كله جري، كله جري، خلاص تغلب هذه الجماعة المتعاونة. عندهم مخابرات، عندهم جواسيس، عندهم محذرين، كله بيشتغل مع بعضه، كله فريق واحد كده، تمام. شوفوا بقى، والنمر رجع جعان، رجع مش لاقي ياكل، ومع انه نمر، مع انه قوي، مع انه عنده اسلحه، لكن الجماعه بتصرفاتها، ولا اقصد بالجماعه الا مجموع المسلمين، جماعه المسلمين، الناس اللي بيفكروا مع بعض، بيقعدوا مع بعض، زي مرشحي رئاسة الجمهورية، زي اللي بيتعاونوا في العمل الاجتماعي أو العمل الخيري، العمل السياسي، أيا كان، يقعدوا مع بعض، يكلموا بعض، يحبوا بعض، يتعاونوا مع بعض، يحطوا ايدين في ايدين بعض. الفرقة فشل يا إخواني، الفرقة تسببت في مآسي. أنا لو قلت لكم الفرقة تسببت في إيه مش هتصدقوا. اتنين بس علوا صوتهم مع بعض في حضرة النبي عليه السلام، والنبي موجود، بسببهم ليلة القدر رفعت. محدش عارف ليلة القدر هي أنهي ليلة لغاية دلوقتي. الحديث صحيح في البخاري، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر، فتلاحى رجلان، اتنين اتخانقوا، فقال النبي عليه السلام: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت ولعله خير. ادي ليلة القدر رفعت بسبب الاثنين دول. لو اثنين متخاصمين لا يغفر لهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض اعماله في كل يوم خميس، او قال اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا الا مهتجرين. اثنين متخاصمين يقال: اخروا هذين حتى يصطلح، اخروا هذين حتى يصطلح. الفرقة والشتات والعياذ بالله تعالى سبب للعذاب، سبب للعذاب. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قالوا: المرحومون لا يختلفون، المرحومون لا يختلفون. تعالوا بقى نشوف الفهود. الفهود اتجمعت مرة على مفترقين كسبت، واتجمعت مرة على مجتمعين خسرت. وتعالوا نشوف المنظر. أما المنظر الأولاني، اجتمعوا على مفترقين النعام. الفهود ثلاث فهود إخوات بيروحوا يصطادوا، لقوا نعام موجود. النعام للأسف الشديد أنتوا عارفين الموضوع، يحط رأسه في التراب زي النعامة، لما بيخاف بيضطرب. فواحدة فيهم خافت وجريت، التانية واقفة بتتفرج عليها. خدوا مين؟ خدوا اللي كانت بتتفرج. طبعا لما فاقت وحاولت تجري كانوا لحقوها. وتعالوا نشوف المنظر. ادي ثلاث فهود دول في غابات اثيوبيا، الثلاث فهود دول اخوات. شوفوا بقى ماشيين مع بعض بيدوروا ياكلوا ايه، يصطادوا ايه، فهيشوفوا نعمتين، فالورد يمكن اللقطة مش هتيجي أو حاجة، بس لقطة افتراسهم اللي كان بيتفرج هتيجي. شوفوا آدي التلاتة ورا بعض، فريق واحد شغالين بشكل جيد. آدي نعامة من إيه؟ من نعمتين. خلاص بيقولوا هنهجم عليها، بيجهزوا نفسهم. حسن يا رب لنا الخلق، طهره فلا يحويه نزقا، واجعله يقلد في جري ورا جري جري. شوفوا نعمتين، بصوا نعمتين. النعمة اللي هي كانت بتجري دي اللي كانت بتتفرج عليها، يمكن المنظر ده مش باين دلوقتي بس انا هجيبه لكم تاني واضح جدا في موقف تاني. ده كان واقف بيتفرج على اخوه وهو هيتاكل، هو ده اللي اتاخد، هو ده اللي اتاخد. شوفوا التلاتة مع بعض، واحد مسكها من الخلف والتاني مع انها عالية وسريعة، ولكن الجماعة تكسب، المجموع يكسب، القعدة مع بعض نكسب، التصالح مع بعض نكسب، التحالف مع بعض نكسب. لكن نختلف ونختلف ليه؟ ده احنا فكر واحد ورب واحد ودين واحد والنبي واحد. الموضوع انا يعني بصراحة انا زعلان والله، بس ربنا يا رب يخرج هذه الأمة من هذه الكبوة على خير. شوف خلاص اهو ده اللي كان بيتفرج على اخوه، وزي ما وعدتكم هجيبها لكم مره تانية بس واضحه جدا جدا، في متسجله في مكان تاني. بصوا بيقول له الف مبروك، بيلحس له وجهه بيقول له انت تعبت النهارده. شوفوا الثلاثه خلاص هياكلوا بقى ويتبسطوا. ده اللي ما فهموش النعام، لما شاف اخوه هيتاكل قاعد يتفرج عليه، فاللي بيجتهد وبيجري هرب وراح واخدين اللي كان بيتفرج. هو دايما كده، السلبي هو اللي بيضيع، المتخاذل هو اللي بيضيع. فاكرين موضوع أكلته يوم أكل الثور الأحمر؟ هو موضوع أكلته يوم أكل الثور الأحمر ده اللي أي واحد لا يفطن إليه هيؤكل كما أكل الثور الأحمر. وهقولها لكم بس بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أخت زينب. ده نعم، أمير أنصاري، كيف حالك؟ يعني أنا سعيدة جدا لاتصالي بك. الله يبارك فيك. يعني صراحة غامرة في الحقيقة، وأريد أن أقول الخير، أسأل الخير كله يا رب لجزائر ومصر دقيقتين. نعم. وأيضا أنا من محبين حيوانات كثيرا كثيرا، وحفظت يعني بغاية الرعاية. الله يبارك فيك. الحمد لله. الحمد لله. وعليكم السلام. جزاكم الله خيرا، وجزا الله إخواننا في الجزائر وفي المغرب وفي السعودية وفي تونس والحبيبة سوريا. أسأل الله سبحانه وتعالى يا رب أن ينصر أهل سوريا ويطهر سوريا من هؤلاء الشيعة الروافض، وأسأله سبحانه وتعالى أن يطهر سوريا من الظلم والطغيان وسائر بلاد المسلمين. ومعنا اتصال اخر من اخونا ربيع. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته اخ ربيع. يا شيخ امين. الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا ربيع من الفيوم. حضرتك انا مريض. الله يشفيك ويعافيك. وظروفي ما تسمحش وعايز اتعالج. طيب حاضر، خد تليفوني وكلمني بعد الحلقه ان شاء الله. معنا ابو حمزه من الاردن. السلام عليكم ابو حمزه. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله شيخنا الفاضل. أهلا أبو حمزة، إزاي؟ وجزاك الله خيرا على هذا العنوان الذي أسأل الله أن يفهم جميع المسلمين العاملين لدينهم أن يفهموا مرادك من هذا العنوان. أسأل الله، أسأل الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفهم إخواننا من العاملين للدين في مصر من شاطة الجامعات أن يفهموا هذا المراد الذي أردته أنت أيها الشيخ الموفق. نسأل الله أن تكون كذلك. أمين رب. أيها الشيخ الذي نسأل الله أن تكون من الصالحين. أمين. ونحسبك ونراك كذلك. الله يصلح. هذا العنوان والله العظيم أنا أجلس أحيانا وأقول أي برامج قناة الرحمة أفضل، فأستغفر الله، ليس بينهم أفضلية، ولكن كل برنامج والله العظيم له مكانة لو فهمها المسلمون والله لما انصرفوا عن الرحمة ثانية واحدة. أسأل الله أن يجمع المسلمين على كلمة سواء على كلمة واعتصموا بحبل الله. فنداء سامحني على يعني مرتبك يعني نداء لإخواني المسلمين أن ينصرفوا عن الإعلام الفرد ويجلسوا أمام مثل هذه الحلقات ليعني تنقى وتطهر قلوبهم ويقولوا بلسان حالهم قول الشاعر: إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتأبى الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. فأيها الإخوة الفضلاء المسلمون، لا تذهبوا بعيدا إلى القنوات التي تعمل لهدم الدين، واذهبوا إلى هذه القناة المباركة، وأسأل الله أن يؤلف بين القنوات الإسلامية وأن يجتمعوا على كلمة سواء، وهم كذلك إن شاء الله. وجزاك الله خيرا شيخنا، وأسألك بالله أن تدعو لأمي فهي مريضة، وأن تدعو للمسلمين جميعا، وجزاك الله خيرا. الله يشفي عافيه ويشفي كل مريض مسلم، ويستر كل عورات المسلمين، ويؤمن روعاتهم، ويجبر كسرهم، ويفك أسرهم. يا رب يولي علينا الصالحين المصلحين الذين يطبقون شرع الله تعالى بكتابه وسنة رسوله. معنا اتصال من الفيوم. أهلا وسهلا يا نادي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. والله أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله والله، وبرمجك طيب، واقسم بالله يعني برمجك شيقه كده، وربنا يتم عليك ويبارك لنا في عمرك ويجزيك عنا الف الف الف خير. امين يا رب. والعنوان اللي انت حاطه للحلقه يعني عنوان طيب، واعتصموا بحبل الله جميعا. يا رب نفهم المعلومه دي ونفهم الشعار دي ده. أمين. والله لو لو لو اعتصمنا بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يخذلنا اي عدو مهما كان قوته وجبروته. لا طبعا. ومحمد انا عايز اكلمك. طب اتفضل. اهلا يا عبد الرحمن، ازيك؟ الحمد لله. احبك في الله. الله يكرمك يا عبد الرحمن ويبارك فيك. الله يصلح. ما تجي عندنا في الفيوم امين وحشتنا. الله يصلح حالك ان شاء الله، يجيب باذن الله ان شاء الله. ربنا يصلح لنا وحالكم يا رب ويكرمنا واياه. فاني مفيش حاجه اسمها يعني مفيش حاجه اسمها انا وغيري، يعني مفيش حاجه اسمها انا صح وغيري غلط، مفيش حاجه اسمها انا خير وغيري يبقى شر، مفيش حاجه اسمها انا امان وغيري خوف ورعب، مفيش حاجه اسمها انا الاقدر والباقي عجزه، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. لا غلط. حتى لو انت قوي خد اخوانك معاك وخليهم اقوياء، ما ينفعش تتقوى عليهم، ما ينفعش انك انت تنحاز لنفسك دونهم، الكلام ده ما ينفعش، ما ينفعش يا اخواني. عشان كده انا بكلم والله كل طوائف المسلمين، كل طوائفهم، سواء كان اخوان او سلفيه او سلفيه اسكندريه او اي نوع من المسلمين، عامه المسلمين الطيبين الابرياء البسطاء، تعالوا نجتمع كلنا على كلمة سواء، تعالوا نسمع لشيوخنا، تعالوا نقعد مع بعض، تعالوا نشوف المفروض نتفق على ايه، تعالوا لسه في فرصة. الفرصة دي لو فاتت كله هيندم، الفرصة دي لو فاتت كله هيندم. وأسأل الله سبحانه وتعالى ما يبقاش في ندم، لكن لله سنن لا تتغير لأحد، الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. يا ريت كل يوم مع بعض، ويريتهم يحددوا مسائل يريحوا بها الأمة، لأن لو ده ما حصلش للأسف الشديد النتائج هتبقى كارثية. وزي ما انتوا شايفين كل مجموعة بتأيد شخص في جهة، وكلهم عندهم اعتباراتهم. وطبعا لو حد سألني طب انت بترشح مين، هقول لكم والله أنا إلى الآن بدرس. أنا طبعا كده كده أنا نازل الانتخابات، وكده كده هصوت لأحد المرشحين، لكن هختار اللي يتبين لي في آخر المطاف أنه الأصلح لديني والأقرب لربي والأسن لنبيي صلى الله عليه وسلم. ومعنا اتصال. تفضل. ازيك يا عيد؟ سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ اهلا اخ عيد، ازيك؟ انا نحبك في الله. احبك الله. احنا قاعدين في السعودية اولا. نعم؟ قاعدين في السعودية دلوقتي. انت في السعودية؟ قاعدين في السعودية. أهلا وسهلا يا مرحبا. ومنسلم عليك والله، كل من يقعد معايا هنا بيسلم عليك وبيحبك في الله. الله يحبك ويكرمك. طب لو سمحت يا فضيلة الشيخ، العمرة اللي نزلي نعم احنا سمعنا على 4990 لمدة 12 يوم، هل دي طيران ولا عبارة؟ لا أظن طيران. أنا والله ما يعني أنا فعلا ما أعرفش التفاصيل كاملة، أنا لغاية دلوقتي معذرة أنا آسف. السلام عليكم شيماء، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليلة. نعم. دائما واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا عنوان جيد وجزاك الله خيرا. دائما تتألق وتختار لنا من الموضوعات المعاصرة للواقع، ومع ذلك تبث في نفوسنا الطمأنينة والأمل لإشراقة فجر أفضل، وأقول إن في ذلك لذكرى، وأقول لكم أحسنتم وجزاكم الله خيرا. وجزاك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم والله أنت اللي أحسنتي، جزاك الله خيرا على اقتصادك وعلى اقتصارك. احنا عندنا فقرة تانية، ياريت إخواننا أستاذ محمد يبقى بس عشان الوقت. معنا اتصال من الأردن، أهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. يا مرحبا بيك، كيف حالك الشيخ أمين؟ أهلا أخ حسن، إزيك؟ أهلا بيك والله، والله بنحبك في الله. أحبك الله. أحبك الله، لا تحزن من أجل. أمين يا رب العالمين. سلم لنا على الشيخ محمد ومشيخنا قناة الرحمة، وبلغ من إحنا نحبهم بالله جميعا، وربنا يقول لنا حكم صالح يا رب. ربنا يصلح لنا وحالكم يا رب، ويكرمنا وإياك. أمين أمين. الله يصلح لنا وحالكم. ماشي. يا رب ربنا يولي على مصر خيرها. يا رب ربنا يولي على مصر من يصلح البلاد والعباد. يا رب ربنا يولي على مصر من يرفق بالمساكين والضعفاء. يا رب يولي على مصر أفضل أهلها. يا رب يولي على مصر أعدل أهلها. يا رب يولي على مصر أرفق أهلها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، مصر وسوريا وكل بلاد المسلمين. وانزلوا انتخبوا، أوعى حد يقطع الانتخابات، بس انزلوا انتخبوا الأقرب لدينكم. يطلع بقى المرسي، يطلع أبو الفتوح، يعني اختاروا الأقرب لدينكم. لما تنزل كده تقول يا رب أنا نازل أختار اللي شفته أقرب لدينك، اللي أنا متفهم أنه أقرب لتطبيق شريعتك والأقرب لرضاك. الحقيقة أنا في موقف أنا عايزكم كلكم تتأملوا. الموقف ده حصل من مخلوقات كانت بتتخانق مع بعضها، وبعدين لما اكتشفت ان في عدو بيتربص لها وجاي يهجم عليها ويضرها، اجتمعوا مع بعض وبقوا يد واحدة عليه. الغريب ان الموقف ده صدر من مخلوقات احنا بنظن انها غبية، او بنظن انها متدنية في الفهم واتخاذ القرارات. للأسف الشديد الموقف ده صدر من الحمير، صدر من الحمير. الحمير فهمت القصة، فهمت انها لو قعدت تتخانق هتتاكل وهتفترس وهتبقى مجزرة. عملوا ايه؟ كانوا بيتخانقوا، سابوا الخناق وسابوا الشجار واتحدوا مع بعضهم، شوية هربوا وشوية دفعوا عن اللي هيتاكل، وخدوا بعضهم وجريوا. تعالوا نشوف المنظر. ده المنظر ده في تنزانيا. بصوا بقى، فاكرين الفهود اللي هي اصطادت النعام؟ النعام ما فهمش القضية، النعام تخاذل وتردد وكان بصراحة جبان فتاكل. شوفوا ادي الحمير اهي، حمير مخطط، طهره فلا، ونفس نفس نفس العدو متربص ونفس المسألة. فالورد تضرع وعتنقى، حسن يا رب لنا الخلقى، ماشية وتتربص بهذه الحمير، وجعله يقع بيتربصوا لهم عايزين ياكلوهم. شوف هم هنا هم واقفين ودول جايين. شوف جايين زي ما تكون كتيبة جيش بالظبط. شوف ماشية المعتاد المرش ماشيين وادي الناحية التانية القطيع والجهة الأخرى. صيت على الحسن العبقى فالورد نظرة صاخبة شوف بصوا هنا بيتخانق يا رب لنا الخلق عمالين يعني ده يتخانق مع ده وده يحاول يرفض ده. هنا شافهم عدوهم اللدود بيتربص لهم بيحاول يهجم عليهم بيستعد. هم انتبهوا بقى بصوا هنا وقفوا انتبهوا ادي خلاص في عدو جاي نرصده نراقبه نشوف بيعمل ايه عشان نستعد له اهو على طول. ودانهم دي زي الرادارات بدأت تستعد. قالوا لا مفيش خناق دلوقتي نبطل خناق تعالوا نجتمع. حذروا القطيع. القطيع جري اهو بصوا القطيع كله جري خلاص خلاص القطيع. بصوا بقى لما هيحاولوا يهجموا على واحد مش هيسيبوا الواحد ده اهو بصوا اهو بصوا اهو امشي امشي ابعد انت جاي تضرب ده تبعنا امشي. وضربوه. طب امال وده برضو راخ بصوا هيساعدوه مش هيسيبوه يعني هيساعدوا الحمير انها تهرب. اهو بصوا هيحاول يضربه بصوا الحمير هيتروح تضرب الفهد. بصوا اهو اهو كل حمار مسك له فهد اهو شوفوا ولا واحد حصل له حاجه اهو. واضرب كمان ويعني الحمار هو اللي بيهدده اهو. طيب ده الحمير فهمت القصه يعني المساله عجيبه جدا. الحيوانات لما بتفهم ان في حاجه بتضرها بتجتمع انها تبعدها عنها. وده رجع ملوش اي لم يفترس شيئا ما عرفش يوصل لحل مع جماعه متفاهمه. حصل مشكله بيتخانقوا مع بعض زي ما شفتوا. لما لقوا ان في عدو جاي من بره هيضرهم ويؤذيهم ويفترسهم راحوا مجتمعين بطلوا خناق رصدوه استعدوا له جه يهجم عليهم هربوا القطيع واللي جم يتعرضوا له ضربوه خلاص. ودول حمير. أسأل الله سبحانه وتعالى يا رب إنه ينجينا وينقذنا وننتبه قبل فوات الأوان. معانا الأخ مصطفى. السلام عليكم. ازيك يا شيخ أمين؟ أهلا وسهلا. عامل ربنا يباركلك ويرضى عنك يا رب. أمين. والله أنا هقول حاجة يعني هي لله بس سؤال بس وعدني إن أنت ما تقفلش السكة ما نمس أي حد بأي حاجة خالص. في نقطة عاوز أقولها حاجة مهمة جدا المفروض إحنا كان نوضحها. في دلوقتي اختلاف للعلماء على اثنين مرشحين. احنا كلنا كنا مجمعين كلنا على الشيخ حازم بدمنا وبروحنا وبكل ما تتخيله من ادب واخلاق وسلم وكل حاجه للشيخ حازم. طبعا الشيخ حازم كان بيخش منظرات وبيخش مقابلات وبيخش مؤتمرات الحمد لله بفضل الله علم الغرب بالسياسه ايه معنى شرع الله بالسياسه ايه معنى شرع الله سبحانه وتعالى. فدلوقتي انا مش هقول رايي انا هقول لك انت قول لي ايه رايك دلوقتي. انا حضرتك مثلا الدعوه السلفيه بتاعت اسكندريه طبعا واخدين على الفتوح ليه دعوه سلفيه لان هم خدوش الشيخ عبد الفتاح عبد المنعم الشحات سقط عشان الاخوان نجح فطبعا دي حاجه في السياسه او الانتخابات احنا مالناش دعوه بيها. اما العلماء كلهم اجمعوا على الشيخ على استاذ محمد مرسي مثلا. طب احنا دلوقتي الشيخ حازم لسه ما قالش على اللي هو هينتخبه. والشيخ حازم طبعا احنا عارفينه راجل محترم وراجل عاقل واي واحد مصلي ومسلم في البلد مسيحي ومسلم عارف ايه قدر الراجل ده كسياسيا وادبا واخلاقا وكل حاجه. فانا دلوقتي بصراحه انا كشخصي انا مش شخص اي حد وفي ناس طبعا واخده بالشخص ده كل الناس بتقول لي انا عارفها الشيخ حازم اللي اختاره احنا هنختاره ليه اضرب السياسه واضرب الصادق من او سوء اعلامي او اضرب اللي عايز يعمل سياسه او مش سياسه والحاجات دي. لا هو اضرب الراجل قال لنا يا جماعه انتخبوا ده احنا ننتخب ده بصراحه لان الراجل لسه ما طلعش حاجه لغايه دلوقتي واحنا والله بنصدق الراجل ده والله بنصدقه في كل حاجه. للاسف الاتصال انقطع. انا بشارك برضو ان انا سمعت ان الشيخ حازم ابو اسماعيل هيعلن هو هيرشح مين يوم السبت فعسى ان تكون يا رب الاراء كلها مجتمعه على واحد، ويا ريت واحد فيهم يتنازل للتاني يقعدوا مع بعض يتفاهموا، واحد فيهم يتنازل للتاني، واحد يبقى رئيس والتاني نائب او يبقى رئيس وزراء، بس لازم الناس تجتمع، لازم الناس تجتمع. معنا مصطفى من الاردن. السلام عليكم يا مصطفى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، الله يكرمك. والله يا شيخ سبحان الله، يعني بقالي 4 سنين سايب مصر، سبحان الله، يعني بتمنى ان هي تبقى كويسه عشان ارجع بلدي ثاني. يعني تكفي ان شاء الله مصر هتبقى كويسه وزي الفل. والله يا شيخ سبحان الله، والله مصر هتبقى زي الفل، ومصر هتبقى جميله، لان اللي بيتولى مصر هو ربنا، واللي بيتولى سوريا هو ربنا، لان ربنا هو اللي خلق ده كله، وربنا ما بيرضاش بالظلم. بس هو ده الموضوع، يعني مصر هتبقى كويسه جدا والله، مستبشرين. بس لازم نجتهد شويه، لازم نجتهد والناس تفوق، الناس لازم تنتبه ولازم ياخدوا بالهم، ولازم اولياء الامر ينتبهوا عشان ما يشتتوش الناس من وراهم، ولازم صناع القرار يقعدوا مع بعض عشان يتحملوا المسؤوليه ويتحملوها بجد ويتحملوها بتفاهم وتنسيق فيما بينهم. ما ينفعش التناحر، ما ينفعش الخلاف، وما ينفعش الشقاق عشان ما نشقش الصف ونشتت الأصوات ونضعف صف المسلمين، ما ينفعش والله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخي عماد. الله يبارك فيك يا شيخ أمين، ربنا يحفظك ويعلي قدرك ومقامك في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. أمين يا رب. والله يعني المثال الأخير بتاع أعزكم الله الحمير معبر جدا جدا جدا، ومحدش يفهمني غلط، وانا برضو مش لا لا لا انا اقصد والله هو معبر جدا جدا ومحدش يفهمني غلط. يعني يا ريت سبحان الملك، يعني نتوحد وبلاش نقول كلام كتير، والرسالة وصلت. ولان احنا مستهدفين يا شيخ امين من يعني احنا، انا كنت برا حضرتك وليا الشرف ان انا كنت اراك في مسجد اسد بن الفرات عند الشيخ حازم، ربنا يبارك فيك ويحفظك، ربنا يكرمك. لان هذا الرجل يعني الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي فتح له القلوب والافئده والعقول والاسماع، لان الله سبحانه وتعالى يعلم انه صادق، ونحسبه ولا نزكيه على الله، وما زلنا معه ولن نخذله، وان شاء الله سبحانه وتعالى ما يعني وأنا وإني يعني إحنا عايزين بس يعني نعمل زي، أنا مش عايز أقول زي يعني عزك الله، لا، يعني نتوحد عشان الخطر داهم من الداخل ومن الخارج، في منافقين في الداخل وفي أعداء في الخارج بيتربصوا بينا، ويعني يكفي بس إن يعرف إن نعرف أن السفارة الأمريكية بيها كم ألف موظف هنا في القاهرة، يعني ده يعني ان دل على شيء يدل على ان الناس دي مش نايمه ولا بتلعب، والكيان الصهيوني له، وازاي الدنيا يعني مش بيناموا. فاحنا عايزين نتوحد عشان بس ايه، صحيح. يعني المثال حتى بتاع الراجل العجوز لما جاب العصي وكده، فنتوحد بكل اطيافنا، بكل كمصريين، كمسلمين، كمحترمين، كوطنيين، تحت اي حاجه ترضي ربنا سبحانه وتعالى نتوحد. وجزاك الله خير يا شيخ امين، ربنا يبارك فيك. السلام صحيح عليكم. كلامك صحيح والله، يعني اسرائيل من ناحيه وامريكا من ناحيه والشيعة من ناحيه واعداء الداخل والخارج، يعني كل ده مفيش انتباه، مفيش حد عايز يقف مع مع مع مع الناس المساكين اهل مصر الطيبين دول معايا عشان يخرجهم من كبوتهم، مفيش حد مشفق على الصف الإسلامي ويقفوا مع بعض ويحطوا ايديهم في ايدين بعض، نقعد ونتفاهم، مش لازم نجبر بعضنا البعض على فكرة معينة واتجاه معين، نقعد ونتفاهم، أكيد في نسبة تواصل ونقط توافق، أكيد. الحقيقة قبل ما أسيبكم، إخواننا في أحد الجمعيات عاملين مشروع جميل قوي، وهو الكتب المدرسية التالفة والبالية والقديمة والجرايد والمصاحف والمجلات، هم بياخدوها بلاش المصاحف، يعني خلوا المصاحف عندكم، لكن كل الأوراق اللي عندكم اللي مالية البيت تصدقوا بها للفقراء، هي جمعية مشهورة، بس أنا هقول لكم الرقم عشان تتصلوا تودوا لهم كل الأوراق اللي عندكم. الرقم 19450، 19450. بيجوا لحد عندكم ياخدوا كل الأوراق، الجرايد، كتب. وإحنا العام الدراسي تقريبا بيخلص في معظم الأماكن دلوقتي. النهاردة الابتدائية خلصت وابتدية الأزهر، والإعدادية هتخلص كمان يومين، وبإذن الله تعالى الثانوية على خير. والجامعة كل اللي عنده كتب مش عايزها، جرايد، مجلات، أي حاجة، دي صدقة بياخدوها بيعيدوا تصنيعها مرة تانية علشان ريعها وتمنها يوصل للفقراء مرة تانية. مشروع جميل ويخفف عنكم من أعباء البيت، ويحفظ الآيات والأحاديث اللي موجودة في الجرايد أو في كتب الدين وفي كتب العربي عشان ما تترميش في الأرض وتبقى فيها زبالة. الرقم مرة تانية 19450 19450. أنا طبعا لولا أن ده فيه خير أنا ما كنتش أعلنت عنه. أحبتي ادعوا معايا أن ربنا يا رب يصلح حال مصر ويوفق أهل مصر ويستر أهل مصر وسوريا والشام والعراق واليمن وليبيا. تعالوا نختم بهذا الدعاء، ولعل الله سبحانه وتعالى يستجيب لنا ولكم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا بكرمك، اللهم أكرمنا بكرمك، واكلأنا برعايتك، وأعزنا بعزك، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم يسر لأهل مصر أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا رب اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم يسر لنا رئيسا ربانيا يقودنا إليك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم يسر لنا رئيسا رفوقا رحيما عادلا يقودنا إليك بكتابك وسنة رسولك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم لا تخذلنا بمعاصينا، اللهم لا تخذلنا بمعاصينا، ولا تتركنا لضعفنا. اللهم إن هذا حالنا، اللهم إن هذا حالنا لا يخفى عليك، اللهم إن هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان يا ذا الإحسان، إذ الإحسان منك وإليك. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال، اللهم يسر أمرنا يا رب، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أحبتي، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة من هذا خلق الله، ويكون قد ولي علينا رئيس طيب مبارك، غير مبارك اللي فات، لكن مبارك جديد إن شاء الله بإذن الله يكون كله بركة، ياخدنا إلى الخير والعدل. وأستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا خلق الله، تأمل في الكون، تدبر.